أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي تضبي سقع شنازو وحونا كميدي هاي عشر ردي نوسو هذي كنا صافتنا تفسير كقران كريم ك سدح يلباتنا يدود بوكا كوبان يهي آيات صدنا دبوكا بلابنا يا كنميدا من سورة يوسف عليه السلام آيات اللبية كنتنا دنوا كويد يهي من سورة نفسها إذن سورة يوسف كميدا سورة يوسف ومسلسل واحد غسك ليتو أحسن القصص أي يكوس أبزنتها النبي الله يوسف يدي بين لحظة وقجرني عشر كي هراء أدن بيه وحين مريني قولت النبي الله يوسف عليه السلام إسلام في حقنا إيضا أيضا الباطل مركة أكوك عن سيرينا أيضا معذين يبعد بصوت قالكو قادي إساقوا من مركة اللبر عيلها النبي الله يوسف عليه السلام مركة وراء الدفاع عن النفسين وصمعيو وإسلام تويسكب عيود دمعي وهم بها مركي دمنا وحيقوم وقتين إن الفلكو تاكتاكين والعبايسين مركانا ويسكا عراري الباب كيو مركا الله رتمي يوسف إنو بحسد دون أي يلو إني عيسى دون أي سأن لأوغان أرنت أن وحبا صرفافين مركا إنو كير ديري يدون إنتي قدال كلا علي خميسكي كجاح علي قطارك مركو فكية بنانك كود عينا وذلك غيركو الباب كتاقن لو دغي مركان اي دعوذي يدو قدمتي ما جزاو من اراد بأهلك سوءا حكم كينا ينكسجن اي دعوذي حكم اسرعزتي الا اي يسجن او عذاب علي مركا يوسف انو اسدافعي هي راودتني عن نفس قفكا يدا اراسني جي يعني يدا مراسني قلك هو شهيد شهيد من اهلها فبيربو النبي الشاكر عليه الصلاة والسلام حضلين أيضا وقته هذا الكجارين صدح إلى أفر قفوه كون نبي الله عيسى عليه السلام قلك أيها يدي دبدا كسو لسي إساقا حضلي لابا شاهد جوري من صالح آي الله تلمي بنو إسرائيل وين لغن نبي وذا دليل يريسنا وحضلي شاهد يوسف من كان نبي يوسف عمر خاتيك عي يا إسلام يدنا ويل ولا توسع طاي أفرت أقف أي وقتي هذا الكاكور هذا شيء قلت شاهد كي باقري سيحكمل ونوشا يقول له قنع كرو هدي أبنك سكذا الخجة عن يهي وعدى إنك بقوها ناكتنا واريان أي شيء مركا يدا بيشي قيسة ما جزاء من أراد بنتر هي راودة نين رمتيوه هذه أبوك سهرك جاحن ياي ما موقتا منك غرر بوها إساقا سائل أو أحياد سنة ياي إسلام تنفره كتاك تاك إساي ملكا إساقا بين شيئا إذا نشيئا قلت ملكو أرنتي إياي من خميسك قدالك جاحن ياي وقرطي ملكا سدح ريبو إسكودري أولا قردها ناكتي بوسيي إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم تريق اللبادنا يوسف بالله عضلي يوسف يا وحان لقام مغلم بويري يوسف وعرل عن هذا حكم في ناكتي وحير يوسف نوادو قفتي اني قوضاك وقفنا وادي قفتي حال بحي وصدان حر واستغفري لذنبك هل كاسي نمري اذا هذين يوسف لردر دارمي لنا يري يا وحان لقام مغلم اعرل عن هذا يضوى صاحبة القضية شيقي ميس أني أنا وضاك يديب أنا وعيبتان للا ياي شيقي ماي فالأريق يوسف وكبري يا يا لغام مغلين وكي قعنسو كبح مجال ديبو كلعي لأجيه اللعيني قاية ملحظو قبل هي حنتي وعلى يريتي عزيز قبي أدونك أنو بدلني وضاك كان عاني السفر كان لغو كان العرس اللي قد بسيئي إيادي سوكري سيبي من النماء دان أغمها داي وقف قلدان واركي إيادنا واقاري مركا مالك يدن بفضي بيسا مايساي مركا تفاحي اللين بيسو قدي سكينة أفضل نواهو غيبي ساي جنبر إيه قبل نواهو سماي ساي يوسف نواحي في البلاك واركان دحمر مر خلق مركو يوسف دحمر مري ناريه قال وريري روح لانو كروح لاركي وحلا مغلي مدنا ما مركا انت ديميسي كو مشغول هاي باي فريس جاه جاهن كل كانت يقول ديكي يا تفاحي اللي تسقو قسمينا مركا سيرون تشيكتي آيات كان عينو شيكا يا رماها قال تعال خدوح يري وقال النسوة وجمع ناقوح يري علين وناقي مدحد قبتل ملقا ايو مدحد كلا ايو ناقوح دي وحي علين في المدينة بلد كمصر قديسة كسقنا امرأة العزيز نكي قيمي قبضنا ايا مدحد عنا كيسي زريخاي تراود وحي ضربتي فتاها الدون كذا عن نفسه بيكد البطي إنه ككر مرو سارتو قد وحادبه شغفها إنه قلبي قلي شغفك وحروبك قلبك كوهي قارسة قلق قلبك يديبه قلي وحن جعيل وادافي ودنوك دعفريسيو قد شغفها وهو قلبي قلي حبا كالقعي أيو قلبك إذا كو قلي إن أنك هوينك فنراها وحنجدنا ودادة في ظلال عقل اللومد إن يكون سوغان تهي مبين نسكع يضا وكي سوغاري لكيسو فلما أصغرتي أي سمعت ناكتي ما قشي بمكحهن ناقا حانتو بيها قردامد سيدا اللو حقير اللو بابيه واللو يري إنا لنراها في ظلال مبين حدي ما قشي بي أرسلت أذيك ديرتي إليهن ناقه ملاحظة حسومت إيه مرتقات بيو درتاي مرتقات كواحي كان درتاي مرتقات ساوسي عسلين وخفيفة كل كاتفاحي ليمي حضي سوقتاي واعتدد وحي ضربتاي لهن ناقها متكأن دنقيكس باركما اللغو فريستو يحوغا سنتاجي ضربتاي سيدوك كبير يالو وآتت وحيسيسي كل واحدة مدلارك كل قدو منهن ناقه كمدا سكينا من دي الحرم يديبتي تفاحي اللي انتي نواسيسي وقال المركة انت اسكدو دي وعيفري اخرج بح يوسف عليهن ناقه كبا فلما قرتي اي فأينه ناقه يوسف اركان اكبرنه يوسف قد بواك لوين هذي يدو تبنينه لا دغميتي وحسن تطباهين بيوار كان وحن عادي ماهين غروح ذا أكبرنا واوين يسأله يوسف وقطعنا وحي جهجهان حيديهن قعميان خوضي يوسف با شغليي مسكعد يمانكي كرابعي درين خوضي ودن بلتكي كل كان من ديدي والاي بدوفي نالي مري سلموغا وقضعنا أيديهن حبارة وحي المداري فراح جرجر لكن في اللذي يساد بإلا قوي وابكت انت علمان كما صورة قشر وقضعنا وشققنا واترسرين أيديهن قعميالك ولا وقلنا قد قدو عير هذين حاشا إبلاءان بل الله إبوين وصغناتي ما هذا كريم مضاها بشرا بدوا تنمى بإني كلوين هذين أرى حلقوا قلنا يان مرح ملايكة يوليبا سيفر يقليين ملحدي ملايكة مجبيل كلا شيقا ييبا بميكايل با ملايكة قيب شادي هراي كتل ما من إن هذا ما هذا كان يوسف ما إلا ملاك المهانة وعكرة كريم عند الله وليبا ملايكة قوي كسي دقاق إيباك تكوبانك بدون وحيا تاكل كإسلام في وحلقونا ليا يوسف محاذو جعلاتي إذا فرابيس كما جيح جيحين وملقنا مهرا مركا قدبا لوقو دعي قرآن أولي كاد ما يقول ملك وقوقو له قال له جنة شنة يقول بسيارة قالت واحد تريد يدي وهذا ليس فداري كنا ننكاس أبلادهم وامرا جعلك أنت على هذا أي الذي كيئة ومثلني أدوك دقاليسي فيه في حبه منك الله إذا قد شغفع حبا إنا لنرى في ضلال مبين بل أدو جعل المذنع أدوس المذنع أو منك الفراس جعجع ذانه إسلاه وعدانه إسم الله وعينه ملكا خيرون تيك بحده قدبا لوغو لعي ولقد وحرون خوته إنا ضلبي عن نفسه أنيا كضلبي فاستعصم ويسكي ديلي وعبابالي وهم بها اسم الله اكتبه دمعي اول لا دي الله لك باشي اقنال يسكي سادي الله مع هذا الله يكب الله الى ذا وحن كما قلي انه ربي احسن مثوايا قدر لبا انه لا يفلح والمون قدر صدا اعتراف كان ناكتي محيطري ولقد هاوته عن نفسه فاستعصم فعصم مني وكأدر أنت هذا في ذلك كعبر تمامي فعصم مني ويجسك إلى لي سينية زائدة قدرتي وحوية ديدا نوع أهدا بأي ديدي فاستعصم ويجسك ديدي أفر دليل بلايساتا وعلى كيسا ناكتوا ويقوصا أولي كدب الدوك تغاد كيسا وعيتري ووالله بانكو دارتي لئن لم يفعل يوسف هدوسا صامين ما أمره وحنا فرعيه وإنه إيتقى هدوسا صامين سيان يالبا ليسجنن إلا قبيل أيو قال سيح اللقين أيو ولا يكون إنه أهان دونه من الصاغرين كو حبسك كدو اللعبة نعطي سيئو قوتي سيار ولما وددي عالكي بيكتا قنتاي هير كان مركي أرين تماريس أي ناقيه ويا غير مسج لا يري يوسف وكبر يينا ولا دم وارد كهوجا دم هكوسو كريسي ولا كذي وفري صب الله قال يقول نبيون لا يوسف ناقيه شري ناقت عينا يي مركز ناقت وكل مقدرة نالو قلب ما تكان ذيك إلى مكوعة قال النبي يوسف وعي من الناقة عطكي سيانا جمعان دب مما يدعونني إليه جمعان كقران إيسا قال النبي يوسف وحيري ربي يا رب أني قال ربي قيو السجن عبس كي ناك تأيقو قودين أي أحب لجعيل بدن يهي إلي أني قال مما بان كجعلاي وحاي يدعونني كل قال عطكي بيسيا ناقحان سنبا بدن وحاي إيقو يا رايا قمر كورن وارقي أخيار اسكوشك قلناك تيبا الله ربا مركا دمان الصفين لقرال الربا قلت عارنتي مركا إلم بيش الله مره السجن وحب إلي مما يدعونني وعلى إيوية ريان إليه من الفاحشة حبس بايدا فما أخذ نبي الله يوسف عليه السلام لوغة بانكرايو وحد مدى نبي الله يوسف يسأل حبس كينو عصادي خدوصا حبس بصوقا دين وصوص إله أبريو وقوه إلى إلهي وناقاني قبل بعد محاكا الله بنا إذا وحضرك إسان نبي الله يوسف إنه إساق عليه السلام حبس كأصريب المدى محبس وحلك على ذلك السجن وحب إلي أبوي وحكوب رأي حبسك إيا فاحشة ذلك الربا لبضب لنت الإسلام مريو إله وحنا إناقاني قوكو الدين أيا إيا وحنا إيقض البايا لا بد بيك بدبالي مجيئه إذا حدث بقلي دوا سلام الصديبة وإلا تصرف حدادا إيبا جيهن أني أنيقى يوسف حقيقى كيدهن النقاء حقر طوضا وصدنا إخاف كي يوجد تاقيه أصبوا إينا يا بشر باناي إليهن النقاء عنو إلنا يا مركة دنب وأكون وحان أهانا يا من الجاهلين تقمدا إيبا أقولين كففك بسهل خوقات وعلى عيسي دفاتة فضع عيسي انت هذا بضن ان جهري خدم بايو جاهل دقونا وان ربي حقي ساقون وان اقوه دو السلام بان نقونا يو فاستجابه وحا اقبلي له يوسف ربه خبيجي با بريادي كاق بري وحمسا لو إقتا مدهن ناقال لو إقا إلالبوي فصرف يبوا جيدي أنه يوسف حقيسا كيدهن عقرتولا حلقاسا وقدن بيسي إنه إبوين هو إساق كليبي أي عاصمه الله وحلقو هدلية تقمضا ومغلد بدانا العليم ودوميسا يظن هذا إساقه وقوم بدو. وقال النسوة ماذا يلوحي إلى ذلك في المدينة بلد القديسة قصرا امرأة العزيز عزيز ناكتي سيبا تراود الضلبطي فتاها أدون كذا أن نفسه بيك الضلبطي قد وحادبا شغفها إنو قلبي قلي حبا كالقعي يؤويلك إسلام تكو قلبي قلي إن أنك لن نرها وأوجدنا إيادا إن إسري ضلالين بعدين من القديسة قصرا تعي مبين حد فلما قرتي أي سمعت مقشي بمخرهن دعاية دودي أغر دامة دودة أرسل الفرين بيودرتي إليهن أوانكي حمان أي واعتدد وحين أودربتي لهن أوانكي متكان فضي هي أودربتي عزومة واعتد وحيسيسي كل واحدة مثل أرك كل قد منهن أوانكي كمدة سكين المنديل حرميسيسي. وقال دوح يوسف قتري اخرج بح عليهن كوركوضا فلما قرتي اي رأينا هوينك اركانو يوسف اكبرنا وين ايستا ويوسف اي بشر بكوين ايان وحوال بوك رسر مري وخضعنا وحي جعجاعين ايديهن فريال كوضا وقلنا وحي قدي قودي لهدين حاشا ابلان ما لله ابوين وسبناتي ما هذا كان مضاعا بشرا ضد إن هذا ما هذا كان معها إلا ملك المهان وحكر ملك عصر كريم قيم بذن قالت وعي تري زليخة فذلكنا منك قروح ضبذن أي الذي منك أطلمتنني أقدك عليسا فيه كالقع الذيسا ولقد وحارنا خوته إن ضلبي عن نفسه بانك ضلبي فاستعسم ويسك ديدي أولا إن لم يفعل حدوسا صمي وإذا كما أرسلي ما أمره وحنا فرايو لا يسجننا ولا قبرايا ولا يكون وحوه عندنا من الصاغرين كوا كدلو بقاشراء اللو إلا بكو بابا أيو نقن دونو أزيمة ذي هدي الأركي كل حديثين الأركي ناقيه وإرقايا وعلى يراضع مولاتك قف كان كسوك ريسي وركاذيا. قال مركز النبي يوسف يري ربي يا رب حنيك ربي قيب أسدن حبسك أحب لجعيل بلنيهي إلي أنيك حقيك مما كيب أحبس لو جعيل بلني يدعونني أي ناقه إيقو يرايان إليه إيساك وفاحشة وإلا تصريف خدادا إبجاد أني أنيك حقيك كيدهن حقرت أيقو ولا ناقه أصبوا إلنايا إليهن إياك وأكون وحانا هاندونا من الجاهلين لذلك وحباؤك يقفك إسكاكلا أيانك مدن قندونا فسجاب وحا أقبلي له يوسف إسلاماركي خبوه خبيقي وأقبلي وفصرف الرب جالي أنه يوسف حقي كيدهن هوانك أكار توديبك جاذيي إنه آب هو إساك كنية أي أسامير وحلو عدل إليك اللهم قلب لنا العليم قلب لنا لأوال عباده وما يضمر في القلوب والصدور وحي الله ديالي يمسك عنه وهي إلى هو قوم بلن وهو أكا قرصون جريو قل كاللما لا سيفا يابك له ما قل كوح والبوه مغلق بدن ياي إلى علم كوح والبيقان وهي وحو ربي أنكسكم أمرو هل كايسك مؤرنتيسي مرايسو أي أمرك شايعاتي بداتي أمرك يوسف لاركب أرنت إسلام إلا حسوسا أيو أيا سياسيا إلا قبيره إنت أرنت كبابا دون لغا إلوه أيا لقرطي ثم كقضى بدا وحا أمغضي لهم منك عزيزة هاي دولدة من بعد ما متكدد خأوا أياركا ألا ياد على موين كي تسنى أيي إنو يوسف بري هاي يفكى نؤوسا قلين حدي لوغا دي كدد أيها وحا أمو قطي ليسجنونه إن الحيران أول نواتين نري إساقع سيدي وحرب إسكادقاي أو حبسك عرب كبرفتاي خلق إن الحيرين نخوتاي فيسجن إنه إن الحيران خلق حبسك سوا توقيف أحكم من مري والله حكومة ما إن الحيران حتى عين إلى وركك كبختيو إلى وركك كبختيو شايعدو كقبودو دعايته كبابادو إساقي بايلان حصوصا قلو حصوصا رايا سيدا يا لقونا تري فسجنوه نبي الله يوسف عليه السلام حبس كيف الله مارنت لقينا يي حبس كوا على اسمه قرابة يسا قروب قروب لو ياي اما هدي بلد لقي مال اما هدي مر ما شاء الله يسلتكو انتي عيان لا يسلحي اما يسكو الدنبيا اما بلد كتمت ساسا على اسمه قرابة يسا اذا وحا قرابة وبي نبي الله يوسف يا لبويل ومالك حبسك لقش لبويل ما الحسوني دي بالله يكره وريد بقر كي كشر غين جيران لفضوا بطباخي بهاي مدوا قهوج شاهي سنجبين شئيو شرابكي عصير كوتوجيا وحاسو مرمنا خمرالا ايو بقر كسيا مبنى موفدية هيربك ايو دباغو كريا لبويل ما كان قصة دولا قرب بقر كديداني ايا لبويل ما هذا شيء وعلى يري العقبان وإذن سينينا أذيقنا شرابك الصومة أذيقنا عمتاد الصومة بقرك أبغطيو مركا إلى العقتي قاتل أرنت إنتان لفلينين منكي شرابك أياك شفاي سرتي بقرك موتاقي وهي إلى العقتان واقاذني أمر كان وانا لسيي ساعدا كدي بسيران كي عمتاد طباخ وحكرين جيري تربو لقاري ألافتيسي سنتي يا مريض كي يا بلدي أيو كل حصوبي خلق واركي كشفينا يبدوين والله يا لي كي شرابك عبا اللي يري شرابك يسيبوا عبا الوحكومة دارين كي عنتظنا عمبا اللي يري هني ديبوا ديلي إشاق مركا والوك أديي حيوان لغا مارما دماريو أي إيو بوكلاليو حبال لكاني لغا مارما هنتظيبا اللي سيي هلكي بوكو غلفاي والله قادر إنك أنت قرتي بو قلي كنا مجرين قبل أول بعنت إجراءك لزمينا يي يوسف عبد سيلكم إجيس مركاوي حداي ودخل واحد قلي معه يوسف الجريدي السجن حبسك واحد قلي فتيان اللي بيجار أي يوسف مال لك شيء لبدي ويل الرياض أرى قال أحدهما لبدي ويل متكدوح يري إني أنا يوسف نمركي ماشو يمين وآم بحي أول سورة نقص أمرني وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث كل كاوحي الله سيقضى من كلفيق يوم قال أحدهما لبنوي المدوح يري إني أنا أراني ويسكر يوضي أحسر أنا بطوجنا يوم مرا مرايا خمرا خمرا مرمرا ييوم كي من أعتعي يا عصير ليلة كل كي قرنتو انت اللغوريو اي حنغضي وطبير نغطو أبورك عسان خمرا ليلة باعتبار ما تقولو اعصير وحن مرمرا ينتوجين ايي خمرا فنا انا وكل ريوضيو وقال الاخر كي تباخا وحو يري اني انيقنا اراني واسكو ريوضي احملو انيقو قادا ايا فوق رأسي مرحيقا كركيسا خبزا موفاكو قادا ايا تأكل الطير أي شنبرنا عنيسو منه من الخبز مفادا دلالة كسيدي أي شنبر عنيسو أيان أنك الرياضي إن نبينا النوشك بتأويله وكان فسر كيسا إن أنك نراك يوسف وكوجانا إن أطاي من المحسنين تتكونا قسمية هذا عدا إن دبن دابيو إيارهم إيام وانا يرون مهانا ام بان يا مرتبا قونين احسان قطاع نمو الى تهان كوجد نو مقدم سمي النبي الله يوسف قال النبي يوسف روح يري لا ياتيكما اذن من مايو طعام عنت ترزقانه ليد عنت سيو الا عضب عنت كريوتان نبأتكما وين شيغايا بتأويل تأويل الطعام فانتظن أذكر ريوتين فاتر كيسا وحنولي بإذين شيقا قبل أن يأتيكما انتان أرنتوا إذين من أرنت عديت ما داشاك مهما بانا كلك وعوحك وقالا إنه قبك إنتو وحق الدرسة وحيوك قوليسو قبل أن يأتيكما إنت عمركو بإذن سوى قارين خيال وقت قادين إلا قارين فانفصل كإذن سي شاكايا أرنت عم أشيك صلاد هايبو شاكاي خرافة ماها كهاندنا ماها بنباننا ماها ذلكما فصل كان رأيدين فصل أيانا مما قيبوا كمليهي علمني ربي أول سورة معين كسوة مرني وكذلك يجتذيك ربك ويعلمك من تأويل عديد حتى بوحا وحي من الله كيب أسكن صفاء القلوب من قلبك إنسو سافيهي وتقيا واندب لهيو وكسدها مركو قبك يهينا سلم الله داريا سدي بينك صبعي لكن مركو واحد انتهي أشرك يا النفاق يا معصية بانو على ليسي قلبي يسو مدو ياي وحن باني أركي مايو شيدان بهبانك وردلك علينا قل كذلكما فصل كان لدين شاقاينا مما كيبو كميد ياي علمني ربي أنيقى ربي اي اوئباني وإيا وحي وشاكما إني أنيقى تركتو كتاقي من لا تقاو من دا دين تدبان كتاقي أن لا يؤمنون الرومين بالله ربك قلوا عابده وهم إياك بالآخرة ما ننت قيامه هم إياك كافرون الديني ندكا قال دين تودي بنان كان كماري وهددكوا الدين تودي بنان كان كمارتي ما حليتتا وطبعت وعن راعي ملة أبائية أبيالك دين تودي بن راعي أبيالك واكواما إبراهيم وإسحاق ويعقوب إذا دينت عن في يدهي النبي إبراهيم لقد جيري إيدي أبو هايستا كل كما حد دينت يا موسى يا يوسف دينت إنه معي ما كان ما هاني لنا أنك لا أنك يوسف ولا أباه يعقوب ولا أبوه إسحاق ولا أبوه إلا بعد إبراهيم ولكن أن مصر مرين أن نشريك إن لو داجينه بالله إبوين من شيء إنا وحلوة دا جنو من الشركاء أو من شيء من الشرك وحير بالاك ديجا شركاء ولينا ما أنو قلين إلا أنو وحير بالاك ديجا ولينا إدماء أنان قرب ديجن دين تاسان عيسى نو قل كاسوغة فايدة استعارة مركي الله بعد الرياضة فصل كذين لو ايدي أيو دعوة دحقلي وحجر ذلك أرنك إنا أنان شركي قلين تعالنا أنو عكو درسن من فضل الله أنك الذي سيبك متاعي علينا أنك غير إبراهيم وإبنه قال الله يستري هي وعاء الناس ضبكنا العضري فإنتا كن عجرنين إنتا سنو بيجرني كل أنك نقارهان فإقال الله نوغتاعي كودهان أمدان لن نوري أيان دعا دين تبرت سهد إذن الله الله يوكري أيان دين كوشيك جرني كل أساسا نوهان جرني ولكن أكثر الناس ذلك سئنت وضبلا لا يشكرون الله مهدي المعيان بحي النعمة عفي مالا خوضا حمدا بل واقع دل الدنيا إيبا كاني مالك لمدع اللقلي ثم بدا وحاء مغضي لهم قلبي من بعد ما مدكدبي خاور كان الآيات على ميولك تسيني براءة يوسف من سنقبلعي أي وحاء مغضي فيسجننه من القبران حتى حين إلى مدلقة قالوا ودخل وحقه معه يوسف لجريدي السجن حبسك وحلق لي فتيان لبويل قال أحدهما لبدويل متفضوح يري إني أنيقى أراني ويسارك عسير أنيقى مرمرايا خمرا خمرا أنيقى مرميرايا توتيرايا هياني ساركون كريوضي وقال الآخر كي كان وحوي إني ياني كان أراني وحانس كريوضي أنا أحمل قاضايا فوق رأسي ملحيك كركيسا خبزا موفق قاضايا تأكل طير شمبر نعوني منهم من الخبز أي شمبر وحكا عنيسو نبينا النوشك بتأويله وحانا كريوضي نيفزر كيسا إنا أنك نراك وكوجدنا من أطعام من المحسنين أتقيمك بضن كرنشاك إذا عدا إن أطعام كوجدنا قال يوسف وحيري مقدمة لانجار بوهر مريي وكفا إليس مناسبة يابلاوتيمي الكاسو دعوة يدين تيك باللابي على يوسف وحيل عليه السلام لا ياتيكما إذين لمن مايو فعام عمتو ترزقانه الليدين سيي وعنزن لن ليدين فتياكما انتو سنذين من نويدين شاقايا لالكما أرن كان وعشاقني مايو جنئي كان معوس كان فوحي بك يمدو كل كواوحي وحشاقايو أرن تسيبوه في نشو كسو جادو الشاقاي لالكما أرن كان مما كيبوك من يهي علمني ربي ربي غي باري فإني أنيغا تركتك تغي ملة قوم الدين تود أن لا يؤمنون الرمي بالله ربي قرلوا عابدوا وهم إياغا بالآخرة المال تدنب هم إياغا كافرون ديدي كوا إيا دين تودي النعي وطبعتوا عن راعي ملة آبائي أبيالك دين تودي عن راعي أها إبراهيم وإسحاق ويعقوب هلك الدليل قالوا آدم لك صوب الله إلى أدقى كدلي انت أود عيسى نسبكاك مرو أبيالك انت بوا أبيال أبائي أنمر إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنمر كلك الدين تودي أن راعي أي وتين نواتنا توحيد خالص يا هاي ما كان ما هاني لنا أنك أن نشرك إن أنه لو لا جنو إلا إبوين من شيء من الشركاء هم يراته وحي بأنه لو لا جني ولقد مدعين نقم الصورة قلن من النصومر أو ما كان ماهان لنا أنك أن نشرك إن لو لا جنو لله إله من شيء من الشرك لا في التوحيد ولا في الصلاة ولا في جميع العبادة مدنا إلى غيرك ولقد لما أنه ولا جن ذلك أرنك وتوحيك خالصك اللقود أغمانا من فضل الله ألك الذي سوك مديهاي علينا كورك أنك وكوك الله ديسي هي وعلى الناس تذكرنا لأطيري كأنه لن أولهاي أوعد النوم وانينه ولكن أي شيء أكثر الناس تذكر إن توضب بعدن لا يشكرون أبكم مهد ما يوم وندعو ذي سيبوك وحير النبي الله يوسف يا صاحبي السجن إلا فلن بمعنى فيه يا صاحبي رفض إذي صاحب السجن في السجن حبس كيبو صاحبك آيو حاج يسين تلماني مالن بالله وذقبيري ما سينكو كل من قرابني مهر مديرتو أقول فرنا مديرتو محبسنا سيدا سوكال قلو إذا إشي مدى لقو ورياجيو تحرسي قوين اسكو مالن لقيايو أما إسكو الدن بباتيهين لجيرا أما إسكو بلد كيمي أيا قرابة قرابة قلت اللبد يقولي يا صاحبي لبد أي صاحب السجن في السجن حبس كيبو صاحب كايد لا يدي يدقن كي الدين تي تهلو كلاهد لايا سمعنا هنبو ويديه بلك معنى كيسي قبو كيسكارك دين تي بوسف عنو قلنا ياهو قبو أأرباب خبيان متفرقون كالتكسر قار دقحوه قارن الجيش قارن البدوي قارن الملكوي قارن الحديوي قارن اللؤوي كل خير الأيال كانت تكسنه مدبا ملكيهم ليا خير لجل في عن أم الله أبوين أيا في عنام بدن أليا الواحد أمدا القهار أود له أوحو ربه أدومي سكدر قيا شاو أمرو أدومه هر بينه أما ييانسبين وحي أصابه أي فلا أي كلك إلى حقنا مدى حقنا ود بحذن ميائد لفيعا ما سواحك لك جيسان ونبا وحقار وطول كلك وكسر دوارينك وحير ما تعبدون ما عابد إيسان إيقيا وحسك دي مساجينك وحي حرنا يورنا أي خطبة غير جاذية سادو دمتين ما تعبدون ما عابد إيسان من دونه إيبا كسوك إلا أسمان مرعيال بال عابدان سميتموها أذنك مرعيالك بحسان أنتم إذنك نابحيي وآباؤكم أبيالكين بابحيي ما أنزل الله إبا مدج بها أصنامتا عابدي ديدا من سلطان حجيئي يقر أو أعطى مرعك صوب حسادي أسوء ألابي هاي مرعاق قيمي مالي حقيقة يحبك الدورين مالي كل كان ماشي مرع واجرة لكن مسمى الله مرع علي مجلو هو عن عزئية مناتية اللاتية هبل للأيهاي مرع يالبيع انبار سميهين أما ودي يصوائي يغوث أسماء رجال صالحين وإلا ذات ذا مرع انبار سن أما واقوري أما وادرح أما وابر قرش دوياي مار دوياي ذهب دوياي فضاء دوياي كل كان مرع ما ماشي حقيقة متى إذا وحر أبو ديسان وحيها إلا ماركو من الحكم قرف شه وما السقنان إلا لله أبوين مهان وحكا حكم كفلاية أدوني آخرا من المرأي أبوين كالجيب علي وحند أبو ديسان حكم وحكم مرأ وحي قلان يا وحي قدان يا وحي يهين مدن الله ماركو المرأ أبنا وحوى دوما دي سيفري ألا تعبدوا إن إذا عابدين إلا إياه أمرك إبواك إن سلم معانا وعكر إلا العابدين أي رب أضوما إلى الكوب أمروا كسيري وصدق الله في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إذن إلى أدوم ديسا إذا الكضوح الفري إن كليه إلا عابده من قديم زماني وحديثه إشبه بدل الأرنتي وحيير النبي الله يوسف عليه السلام ذلك أرن كان الإنساقي إن لك ليه عابده إذ الله يعني الدين القيم وتدين تتوصن إلا كليه إلا عابده أي الدين توصن وما أداه ضلال وحيطاك صهري بعض النمو كل كدين تي قلني سيدي حسوك سيارك ولكن أكثر الناس لا يعلم واختقات نبي يوسف إلى يومنا هذا تبكي انتي سيبتني باقران لا إلى كنه إلا عابده إلى تهيدين تتفوزن ولكن أكثر الناس تبكي انتي سيبتني قال وركات بره أول بي قالوا دي انتي مسلم نقطي بأن لك لكي عابده لك لا إياي ولكن أكثر الناس تبكى انتي سبدا لا يعلمون إن تاس دين تقومن تايمون لما أقول له إن تاس مقدمية توحيد يدعوه يا هاي فلك اللبا دينين خيار وضي فصل كودي دقائسو كلك عشر كوين بخيي يدعوه دين تا أيو عليه السلام سوى جهستي إنه اللبا دينين خيار وضي فصلو يا صاحبي السجن حبسك اللبا دينيه صاحب قائده أما أحدكما اللبدين مدهار وأنك خمرضا ميرايي فهذه سيبا حتى تجلات بالسميي إساقانا بدبادية بقرك أبالك وبقرك كل أيهاي كهوشي سيبا اللبدين بقرك أمير ميرايي بيه الحمر أما أحدكما لبدين مدهار فيسقيه حورا من دونا شبه مبيكيه أول دورا من جري خمرا أيه ورابين أيه منك يموفا الملحكو قالي شمير بأعونيسي أقول ما تيؤضي وأما الآخر كيكلا فيصلب وأن لدلدلعي برين تلك يتلك يا مسامير لغركوين أيا فيصلب وأن لدلدلعي وكي نفتك بعضنا شمير تأبيكي سعوني دونتا فتأكل الطير شمير تأعوني دونتا هاتك من رأسي من بعد رأسي من ذلك ربح دونتا وهاتك عون أيا قضي الأمر بعد الروايات باله من أشو أن تغيبنا الإيرادين خيادة رنوما أي نري وكاسا يوسف نجيري أما رنو أركا أما عيار هايدين كآتو لما تغرم قضي الأمر أمرك حقي بالك دم إستري الذي أمرك فيه قضيه إيسا تستطيع إيجا جواب ويدين إيسا حكمك وآيساتان ساسين هارندك لمانيس نبدي ويلبا الله ياري كي وحمير ميري جري حوصا دي ودال ليري كي عمتد السنطة قوش ربينا ولا تلتلي كل كان نبي الله يوسف غفلة الصالحين مرق بي أولياء دي الدفتاتي كان نغط داي وحين مركو قباني السجن وحب إلي مركو لها إله وحي غباني حبس كبيرك بدباد مو بدباد لها حتى نمر لبالي الدوخ لبالواكنا نبي الله يوسف وغفلة يرقصي وانتو إلاو كل عيسو هير كامرا يي كي خمرضا ورادنا يي فرين فرنا يوري ولقا مركضو تتعيسا بوحاتر هذا من يوسف ليلا أي ظلمك حيران وما شعرق شعر كلك اللف لبادو إن انتو خالقك جيسو مخلوق جيسو ما هاي. وقال النبي يوسف وحيري للذي نوح وحيري وأنه النبي يوسف ملينا يي أنه إساقين ناجم بدبالا يو منهما كمذا لبضانين وكي وحورادين جيريا أيو يري اذكرني إشاك عند ربك بقر كارتي سيو شاكو من يوسف ليرا أو قبرا أو ظلم كحرا باجرا به فأنساه وحوها المنسيين يوسف الشيطان شيطان با يوسف المنسيين بك ربي إلهي سعالك كساري أدلك ولايك بدبادي كنك عزيز عبرك سأمري أنك أعجب صديق كرابي أسأل موضا شكس أسأل وحول بكدل قل كإنو إبا نبي الله يوسف عليه السلام إنو إبا وارن شكتو شيطان با المنسيين منك حمابه أدن شاكتي قلقا سافى لبيت يوسف نقادي في السجن حبسك قديسة بالعسين تدوسه وحكم حقه بوغيمت قلقا انت سكون نقادي بعض المفسرين فانساه ضميك يدي وحي علي ولك وحي علي فانساه ولك بعي الشيطان باوحو المنسيين ذكر يوسف عند ربي وكحوسه كلك في قلبي يسال لك تريو لكن يوسف قيال لك تري كلك مددى دورك أيو النبي يوسف نشي كجريو يا صاحبي لبدا إذي صاحب في السجن إيقو صاحب كالعيدة أرباب فبيال يا صاحبي السجن لبدا إذي صاحب أرباب فبيال متفرقون كلا تكسب يا خير في عنام بدن أم الله إبوين الواحد مدى القهار في سد القية ما تعبدون مع أبو ذيسان من دونه إبوين كسوك إلا أسمان مقعي البال عابدان سميتموها أد مقعودة أنتم إذن كان مقعيالك بحيي يو أباؤكم أبيالك ما أنزل الله إبا مدج بها مقعيالك عابدي دولة من سلطان كرلو عابد مجرتو إن الحكم ما الحكم قدون فلأو ما سقنان إلا لله يبوين ما هاني أعتكر أمر إبادو مضوح فري ألا تعبدو إن إذن عابدين إلا إياه إساق ما هاني وعكر أي أقوم إليك إلا فري ذلك إبكالك إلا عابدو أي الدين دينا القيم توسا ولكن أكثر الناس بل إنتي سبضا من قديم الزمان وحديثه لا يعلمون أرنت أما أيوك يا صاحبي السجن حبسك اللبدا إيقو صاحبك هاي أما أحدكم اللبدين مدعان فيصغي ربه ملكي سيوح ورابين دونا خمرا باشو ورابين جيري وأما الآخر متككري فيصلبوا اللدلدل دونا فتأكل الطير سنبير بالعون دونتا من رأسه مرحيسة قضي الأمر أمر لدميستر الذي أمرك فيه قريسة تستفسياني ويديني سم وقال وحير النبي يوسف الذي أوير وين وأن النبي يوسف ملينا يلي أنه إساقينه ناجن سما تبحايو ومنهما لبدو الكاميرا وكي وحن رميني جري وذكرني إساق يوسف دايري عند ربك بقرك أكتي سيقصو هذا القادو فريني قاسيو ويل يوسف ليلا كردر روحنا أن إلهي أضوما مدن وحكالي ما حبسك كجرا له فأنساه يوسف وحها المنسيي الشيطان شيطان باوحو المنسيي ذكر ربه ربك إنو حصوصته وقال الله حبسك يقبل حيرا وكاف الله بيسا يوسف نقا في السجن حبسك قديسة بالعسنين دورك فتبصنوا ديبه جريو هر كان مركي فرايسو هرنتي مرايسو إلى الذي أبا وحيدون النبي الله يوسف إن ماشي لغا بحر كلك إلهي دي أبا دونتين وقرتي نفسي سيبا بالرياضي خير يبلوكو الرياضي وقال الملك وقرتي وحو يري إني يعني ببقرك أراوح عنكو الرياضي سبع بقرات تضبني فالله سمان بربورا قول له يأكلهن تضبض سعى بربورا وحاهم آية سبع تضبض سعوك له إجاف حيثيا تضبعات ووين أي تضبض بربور نيد عنيسا وسبع صنبرات سبولة تضبعنا وكل رياضي خضر عقارنا وقوين وأخر تضبط صبور وقلنا وكل رياضي يابسات أنققن وكوة نقاكوة أيكو مريهي في هذا مركو بقر كاركين وحقرت كي مشاوير كي سغانيه أي أروريي وحتلد اللحيي يقو اسم دنبوه ساقي وحيني يا أيها الملأ وضياشين حكمك إلى أيو أفتوني إي جوابا في خيايا الرياضة إذن تدبدا سعي برشور أي تدبدا ويدا عنيسو تدبدا صبول قويا أي تدبدا قلالا كل قنتهي خيادا هلي شيقول إن كنتم هديئتهين من رؤيا رؤيوينك تعبرون كوا فصيري يقانو حداد رجال فصيري تقانان وحاسا أركي هلي شيقول حتى يوحي تايقران وايه خلقي ريدي وهو قدران وتبعد جاهل نصف العلم لا أدري وحدا نقول حتى ترى هذا ما أقان شواب حلالات بحسي لكن مركز مقاجيسي وضوحي السؤاشة وبعنا قركة تورتي أثناء عادي عذاب ماذا حلقشي إذا تقول قل قد دوحوا غين بيهايين سيد الله خد ليارك قالوا حيلا ذن أبغاثوا أحلام حلم كوا قروا أبغاث كانوا ويسكوا دردر مي قروا لبن ويجيان قل كان ريدي بيكا عايان حقا فصيرا ما ويسكوا خفنا ويسكوا لبن سبا صعوني سبول با سبول كدو مي حاني وينكوا ظلما قالوا حيلا ذن أبغاثوا أحلام قروا يانسكوا لبن وما نحن أننا مايدين بتأويل الأحلام قالوا فسر كيسا ريقم الماء قالوا فسر كيسا منهم بعالمين كوية قام ولكن والا بنجريي خيادين والا غد علي إساقين والا فالح مايي إلب مالا فريسي قالوا ويلكي با شبايا ويلكي با خمرتي شبايا يوسف يقيني الله شاك إنو بدبال أيو تأرنتي أغا مركاسو يوسف كسو داعي وقال الذي ويلوح يري نجاسا ما تبعي ومنهما لبدا ويل كميدا وذكر إسراء خصوصي بعد أمة مدكدي تدوى سنكدي إسراء خصوصي يوسف أي ملك لبنجر يري أنا أنبيكم إذين شيقايا بتأويله خيال بقر كفصر كذا أنا إذين شيقايا فارسلوني فصح انت الله يسيو مالح ليبه حد سيبو الرمائن وهذا ويوسف ناشي وقوتكو ويكي والله بحنا والله ديري شقالوها فسح لالله سيئي ويكو يوسف يمدر يوسف يا يوسف ويري يوسف أيها الصديق مبالغة دارك إلا نارنتي بوغا أول ووشاقي قاسم يكسو بحلي منك أقر روشاق آو إرمى هانا بهم بأقونينو أفتنا واحد نو جوابتا في سبع بقرات تضبن فالله اللغو الرياضي سمان بوربورا يأكلهن وعنايا سبع تضبن إجاف حياتها وسبع سنبلات باللغو الرياضي سبولة تضبن خضر عقالا وقيا ووغض تضبن كلا اللغو الرياضي يابسات قللا في هذا فصل كذا نبانهاي بإن لغا سبعينا وعدايا لعلي مدن مركادين شكتب أرجعوا إلى اللابتو إلى الناس دادك إصادرا الله بنايا وانفسرك أشيقايا لعلهم إلقنا مضان إن يعلمون أغادان خيالا فصر كذو نبي الله يوسف وقبرينيه ظلمنا ووحرينيه وقرش دالك أبادي إن كان يوسف وقلاهين الكوزكو شريري لك من وحلي قبط ماهان وحان سمينا يا الله ماركو لكن وداعية إسلامية وحشكدي ماها حد الله بلغو بعضو تباتد اللغو قبو من فرصت كدقتي وقالك أنا مركاتك قد قطار زر زرتي حق ما قولك يبي يوسف وجواب يار قال النبي يوسف وحيري تزرعون وحاد طبعا دونت أن 7 سنين تدرقوا لابدا اسكو حكتا تدوى ديسا عبوخي تدوى سنو آرنا لا اسيوكين حقيسا لارا طبعا ايسان قولك ملكو افاصلي تدوى دي بوخي هل اوغو دريا دانا ساعد نما دي سارا فما حسدتم وحي بارات قوستان السبولة يان لفنجلي فدروه اغتغا في سنبوله سبولك ساكو دقنادو حبدا عدل لفنجلو ماشي كويسي سبولك ملعا يوسوسك كقلايا ابابا ايسا لكن هذه سبولك هذا المعبالو امريكا هذا داخل فما حسدتم وحاد قوستان فدروه اغتغا في سنبوله سبولك ساوغتغا إلا قليلا وحير ومما كي كميدا تأكلون العنيسا مال الله ركب قلد يقرع ذا فنجيشا انت كالسيا ذو داي ثم كالقضان يأتي وحائي من دونا من بعد ذلك تضبلا سنة آرنكا وتضبلا سعي بربور ريدا سبع تضبلا سنة من دونتا شداد دردرا تضبلا سعي عطادا عيد تضبلا سسبول انقر نيدو يا كل واحد هنا يا تضبلا سنة دمد أبارتا ما قدمتم وعظهر مرساتين لهم نئيقا وتضبط يهر بحي إلا قليلا وحي المهانة مما في كمداد تحسنون أبورنا إسانو قال الله بقايو مركا لبدي تضبط أفر يسبن كيسانو وفصلن تهي ترانا وغو دري أينا قوني سنت كيشانية طبنان صوت شبولا بقاي قال وحو النبي يوسفيري ثم كقدان يأتي وحائي من دونا من بعد ذلك تضبط أبارتا كقدان عام سند باي من دونا في سند كالقريسة هي يغاسو الناس ذلك اللوغر قاري دونا وفي سند كالقريسة هي يعسرو كدر قايا ويحسر هي وحبا مرمرين مركو إلكي يميدا غيادي بوغر كأوشاقي من إكاساني لغا مارما نبي الله يوسف بوغر كوري كانو يرارك وقال الملك بوغر كي دلك وحو يري ايتوني إلى كاريا به يوسف مركا ويلكي والله صوت راسون نغضي ويري يوسف واللقو دون ايا مركا يوسف تهون عن قيم العين ايا الله حري اساقو يتون تي دول فوشو انو بحمد دون ايا انو سبب بريا وبحو دون ايا فلما قرتيو جاءه يوسف يمد الرسول ويلكي لصوت دي مركو يمد بو قال يوسف وحو يري كراح ما يهدره برجع نقو الى ربك بقرك ونقو فاسأله وحاد بغرك ويديسا ما بالو النسوة ناقا حال قدوحوها التي ناقه قطعنا جحجحي جري ايديهن فرهوضا إن ربي عنيقا ربي بكيديهن ناقا اقر توضا عليم شبه واقوم بلو ناقه واقبا لسو اروري بغركي باو ياري بغركي باسواشا ويدي قال بغركي وحيري ما خطبوكن حالكي نموحوها إذ راوتن مركز غادة ستان يوسف يوسف عن نفسه نفسيسا وحمكو أركتان دماء إيلاشا كل وحي إلا ذن حاجة حيب الأنبى لله يوسف ناتي ما علمنا دليل صناد ما علمنا ما أنوغانين عليه يوسف كوركيسا من سوء حب يرات وحما وأن يوسف كوغناي لما أركو تيوا كجيسا زريخاي وقال كوركيسا كهذا شيء قالت وحيتري امرأة العزيز منك عزيزة أنك تيسى الآن هدى أي حصحص الحق حق عدادي أنا أنيك زريخة أي راوته ضلبي عن نفسه أنا كضلبي وإنه يوسف لمن الصادقين دليل عدود سرنبو شاقي هي راودتني عدو يري كلكاسا يوسف أغلي ذلك أرنك وحانو يري ليعلم إنه وقاد منك إذا قال إيجي تنقري بيسا كنورا أني أنيق يوسف لم أخنه إنانا ندخن هم بالعين توضافن بالغيب مغنان وكما قيهي إنا إناك سوف رحومي إنو أغادو وصحبا يدقى في عن أيا صوت عمري حتى الملك هو وريق أيو إنا بدباديه فنانك وريق وأن الله إيبا ويننا لا يهدين سنانون كيد الخائنين لبك ذكر رويالك إلى حقر صوت مهنونيو. وقال الملك بقر كي أحوي إني أنيق أراوح عن كل رياضي سنة بقرات دبن فالله سمان بربورين يأكلون العنايا سبع تضمن نفو حجاف حيثيها وسبع سنبلات من كل رياضي سبولة تضبع خضر عقارا وأخرى تضبك يابسات قللا يا أيها الملأ فضيال أفطوني إي جوابا في رؤيا الرؤيا ضيلا إن كنتم هديئتين بالرؤيا رؤيينك تعبرون كوا فصلا قالوا حيرا ذين أبغاث الأعلام قالوا اسكوا الله بميول وما نحن ميلهم بتأويل الأعلام قالوا يا الفصل كود بعالمين كويا كان. وقال الذي ولوحه يري نجابت بادئو منهما اللبدي والكميلة والذكري سبب حصوصي بعد أمت في وقت كذب أنا أنيقا أنبئكم إذن شاقايا بتأويله فصل كالرياضة بقرك فأرسلوني إدرا إن كان كاكين العوارك وما قنيري حدوه مثل يوسف يا يوسف يوسف هاي أيها صديق كاغرون تبادانو أفسنا النوجوة في سبع بقرات تدبن فالله سمان بربورانو يأكلون العنايان سبان سبع تدبكر إجاف ويلة وسبع سنبولات النوشك تدب سبولة خضر عقارانو قويا وأخرى تدبكر النوشك يابسات أنققن فعلي مدني أرجعوا إلى اللابتو إلى الناس الددك إسوغا يأولى اللابتو فعلهم تدكون أمودا إلى يعلمون أغادان أرنك. قال النبي يوسف الحجيري تزرعون وعتب عن دونتان سبع سنين تدبقوا دعبا إسعكته فما حصدتم وعاد قوستان إذن بها فدروه أغتك في سنبوله سبولك قديس أغتك إلا قليلا وحير ماهان ومما كيك ملاك تأكلون عنيسان ثم دفاددنا يأتي وحاري من دونا من بعد ذلك فدفد سنيس حكتا فآرانكا كدب وحاري من دونا سبع تضبو شداد دردان أو أبار يأكل تضبو سنيدا بأبارتا دخل الهل مايو يأنتاج دين صغرا يأكل وحاري عني دونا ما كياد قدمتم وحار مزتين لهم إياقا هم السكاية تضبو لهر الله عني هي لا طبعي هي تضبط دنبا لعونا يوم إلا قليلا وحير مهان مما كي كميرات تحسنون خرسان إيسانه وأبورك إلى الربي نوح لغوب دارته ثم كجدا يأتي وحاي من دون من بعد ذلك تضبط أبارتها كذب عام سنة باي من دون وسنة كي سنة يطبنا قصدر بوسا في سنة كاقوديسة هي يغاسو الناس لك حاجة بلوغة كرقارا هي خلط إيارن بادعايا برئي بربا وابعايا وفيه سنة كاقوديسة أي يعصرون أي ذاتك ميران دونان خضر لي كدرك دونان منو. وقال الملك وقال كعبد الله فسير يوحيري ائتوني إلك علي به يوسف. فلما قرتئوا جاء يوسف يمي الرسول منك الله صوتري قال ارجع فالنبي غوكو على أنت يوسف وحيري عليه السلام طلب هدوه يمي خرموا كراعوا وهو أتكيارين دول يوسف نوحوا يسيري براءة ديما كوبا وعزيز كنا قد ميسي ملي كيفا كوبا هذي شار بقر من حسيادة تقيسة قل كيان تون كتبه جوجو. قال يوسف عييري ارجعنا قكيلا صوتري إلى ربك بقرك كنكو فسألوا ويدي ما بالو النسوة ناقا حالك دوحوا يهي التي ناقا قطعنا القري أيديهن فراض جعجعي إن ربي أنيق الرب قيبا بكيدهن حقرت إناقا سمعين أيين عليمن وقوم بدا. قال بقر كوناقه ياري محوير ما خطبكمنا ما شأنكمنا حالكنا محوها بدرواتنا مركض البيسين يوسف النبي الله يوسف قد عن نفسه قد ربتان كل وحيرا ذين حاش عبلان إيه فنانبا إلاه إبوين وسقناتي ما علمنا ما أنه عليه يوسف كوركيسا من سوء هفجراته وحمانه دليلة ومع يويلك قالت امرأة العزيز بقر كناكتي سيباتري الآن هذا أي حسحس الحق خمس عداتين أنا أنيقى أي راوته إساق بريي عن نفسه نفسي سانكبريي وإنه إساق لمن الصادقين فنشغله كمدعي إي راودتني هدويري ورمتي أنا ضلبي ذلك أرنك يوسف داناي كل جيدادة أن أغي هلا دون أويري وقرخين أغوى عليي إنك عزيزها هي أضيها هي سوكريي هي إنبضان لنولا إنه أغاد إلى قريجيسا خفنانك جوغي للعام في سنة أنا وحكو درسا ذلك أرنك ليعلم العزيز إنه أغادون ليعلم الملك وأنقون كرتا وهذه إنك سوكريي منا كفر حمي بقر كالغويرا تون باقليسا كلك كي هورنا ها أغادو كدنبنا ها أغادو إن أنهفناي ليعلم الملك والعزيز لغضب إني أغادا أني أنيق إنانا لم أخنه خيان لقد أنكوص من عزيز بالغيب مغنان قبيدا وأن الله يبوينانا لا يهديه سنحنونين كيد الخائنين لقد هو يرشر قوتكو كبين سنحنونين إلا أغادو أيان أرنكاو سميي والله أعلم.